الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة يومه. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. نبدأ بالمقدمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، إله الخلق أجمعين، رب العرش الكريم، الملك الحق المبين، الذي أرسل رسله الكرام للدعوة إلى صراطه المستقيم والدين القويم، دين الإسلام العظيم الذي لا يغفر الله من أحد سواه يوم الدين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ونذيرا للناس أجمعين وبشيرا لعباد الله المؤمنين، القائل: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والسلام والرضوان على أصحابه الغر الميامين الذين لبوا نداءه وأطاعوا أمره واستجابوا لله ورسوله فأقاموا الدين وقاتلوا الكفر والكافرين وكانوا كما وصفهم الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن بعده صلى الله عليه وسلم: قاتل المرتدين مانع الزكاة، المفرقين بين الصلاة والزكاة، والزاعمين أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله فقاتلوهم قتال الكافرين واستحلوا منهم الدماء والأموال والأولاد، وأجمعوا كلهم اللي هم الصحابة على كفر تارك الصلاة، فحفظوا بذلك حقيقة الدين فاستحقوا موعود الله بالنصر والإعزاز والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإنه قد نشأ في المسلمين في أواخر عهد الصحابة ولم يكن أحد منهم صحابيا من زعم أن الإيمان الذي ينجو به صاحبه من الخلود في النار هو شهادة أن لا إله إلا الله، قولها باللسان والإقرار بها في القلب فقط، وأنه إذا لم يعمل عملا قط من الأعمال الصالحة اختيارا لا اضطرارا، لا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا عمرة ولا بر والديه ولا وصل أرحامه ولا اغتسل من جنابة أو تطهر من نجاسة ولم يأتمر بأمر من أوامر الله قط، فإن كل ذلك لا ينسب أصل إيمانه ولا يخرجه من ملة الإسلام. وكذلك لو فعل كل المكفرات وارتكب جميع الموبقات فسجد لغير الله ودعا غير الله وأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله وحكم في كل أمره وأمر غيره بحكم غير حكم الله، بل ولو سب الله وسب رسوله وسب دينه، ولكن فعل ذلك كله في ظاهر الأمر ولم يكن يعتقد هذا بقلبه، فإنه في زعمهم يبقى على الإيمان ولا يخرج منه إلى الكفران. وزعموا أن هذا الذي لم يسجد لله سجدة ولم يأتمر بأمر واحد من أوامره وفعل كل هذه المكفرات، زعموا أن رحمة الله في الآخرة تناله وأنه من أهل شفاعة الرحمن، وأنه إن عذب يوما في النار إلا أنه تدركه الشفاعة ما دام أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله بقلبه ولسانه. وأقول لما ظهر هذا المذهب الخطير والمقالة الكافرة الفاجرة في أهل الإسلام، قام التابعون وتابعوهم بإحسان وأئمة الإسلام وأهل الحديث والسنة والجماعة فصاحوا بأهل هذه المقالة في كل مكان فكفروهم وحذروا من مذهبهم الخبيث الذي يهدم الدين من أساسه ويفرغ الإسلام من اسمه وموضوعه وغايته، وسموا أهل هذه المقالة باسم بدعتهم وهي بدعة الإرجاء. وعرف أهل السنة الإيمان بأنه حقيقة مركبة من قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح، وأن واحدا منها لا ينفك عن الآخر. وردوا مقالة أهل الإرجاء بكلام الله وكلام رسوله وإجماع الصحابة، وبما استقر في بداهة العقول من استحالة الجمع بين النقيضين، إذ كيف يجتمع الكفر والإيمان في قلب واحد، وكيف يكون مع الإعراض والعناد والعصيان والإصرار الإيمان والإسلام والإذعان. وهذه البدعة القديمة جاء اليوم من يجددها ويخرجها للناس بحلة جديدة ولباس جديد، وليس هو أخرجها بمسماها القديم الإرجاء، بل انتحل لها مسمى اعتقاد أهل السنة وعقيدة سلف الأمة. لما رأيت ذلك كان من واجبي بيان هذا الأمر الخطير وتحذير الأمة من هذا المعتقد الضال الذي يؤدي في النهاية إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله والخروج عن إجماع الأمة وهدم أركان الدين والملة والتعلق مع ذلك بأمان الرحمة والمغفرة غرورا وتغريرا. والله المستعان، وعليه التكلان، وعليه وحده التكلان، والحمد لله على توفيقه في البدء والختام. وسميت هذه الرسالة البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. وكتبه عبد الرحمن بن عبد الخالق، الكويت، جماد الآخرة، سنة 21 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 14 من شهر أغسطس سنة 2000 ميلادية. الحمد لله رب العالمين.